بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالسنا في علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المناري لطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى. والمنار أصله، مختصر المناري أصله المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. قال: والتنصيص لا يدل على التخصيص. قال: والتنصيص لا يدل على التخصيص. فيما سبق كان الحديث عن الاستدلال الصحيح، وهو الاستدلال بالوجوه الأربعة في القسم الرابع. فالقسم الرابع هو قسم الاستدلال، لأنه القسم الذي يتناول كيفية وقوف السامع على مراد المتكلم، فإما أن يقف عليه بعبارة النص، يعني أن تكون الدلالة موجودة واضحة في الألفاظ، وإما أن يقف عليه بإشارة النص، بإشارة النص يعني أن يستنبط من النص معاني غير منصوصة، وإما أن يقف على ذلك من دلالة النص، وهي أن ينظر المعنى في غير المنصوص عليه أو الملفوظ، ولكن المعنى يكون ظاهرا بينا يقف عليه كل من يعرف اللغة أقل معرفة، وإما أن يقف عليه باقتضاء النص، وهو أن يكون النص مقتديا لهذا المعنى، وهو أن يكون النص مقتديا لهذا المعنى، لأنه يتوقف عليه صدقه، أو تتوقف عليه صحته عقلا، أو تتوقف عليه صحته شرعا كما عرفنا في المحاضرة الماضية. فهذه هي وجوه الاستدلال الصحيحة. بعد ذلك بدأ المؤلف في بيان بعض وجوه الاستدلال الفاسد. بدأ المؤلف في أن يبين وأن يستدرك على بعض وجوه الاستدلال الفاسد، وهذا مفيد في معرفة كيفية دفع الأقوال المخالفة. هذا مفيد. البعض قد يقول: نحن الآن في أصول الفقه، فلأي شيء ندرس هذه الأشياء الأصول الفاسدة؟ نحن ندرس الصحيح وما عداه فاسد. هذا مفيد في معرفة كيفية دفع الأقوال المخالفة، سواء في الأصول، أي نفهم أصول هذه الأصول فنرد عليها، أو في الفروع، يعني سواء في أصول الفقه نفهم الفاسد في أصول الفقه فنعلم أصول الأصول، يعني نعلم أدلة هذه الأصول فنجيب عليها، أو نؤسس لصحة مذهبنا في ردها لماذا كانت فاسدة، يعني هذا هو، أو في الفروع، يعني أن نفهم الأصل الذي يبنى عليه الفرع عند المخالف، أن نفهم الأصل الذي يبنى عليه الفرع الفقهي عند من يخالفنا في هذا الفرع الفقهي. نعم، ما هو الدليل الأصولي الذي يبني عليه المخالف فرعه الفقهي الذي يخالفنا فيه؟ وهذا شيء مهم جدا انطرد، ويا للعاري في هذا العصر لضعف عقول المسلمين فيه، ولشدة ذهولهم وعدم انتباههم عن الأمور. نعم، ولقيام تحركهم ومبادراتهم من ظواهر مجملة أو كلام فضفاض. نرى الذين ينتسبون إلى العلم لا يتجاوزون في مذاكرة الخلاف نفس الفرع الفقهي ودليله التفصيلي من الكتاب والسنة، وأحيانا القياس، بينما يكون الخلاف قائما على خلاف أصولي أسبق من هذا الخلاف الفرعي. فإذا كانت الحال كذلك، فلا مطمع إذن من مذاكرة هذا الفرع، ولو بقيت هذه المذاكرة عقودا، سوى أن تتم مذاكرة الأصل الأصولي، إلا أن تتم مذاكرة الأصل الأصولي وليس الفرع الأصولي، أن تتم مذاكرة الأصل الأصولي نفسه، وبغير ذلك فلا خلاف أصلا ولا اتفاق. فإن بقي الخلاف فهو خلاف شكل لعدم الوقوف على الأصول التي تحكم هذا الخلاف، الأصول التي تحكم بالخلاف أو الوفاق أصلا. كيف أكون مختلفا معك وكيف أكون متفقا إلا إذا اتحدت معك في الجهة؟ وإن وقع اتفاق، والحال هذه إن وقع اتفاق فهذا اتفاق النوكة، اتفاق الحمقى يعني، هذا اتفاق الحمقى. لماذا؟ لأن الاتفاق على الصورة مع الاختلاف في الأصول أو عدم العلم بها هو كالاتفاق، هو كمن اتفق على أن الشيء الفلانية أعرض في طوله من الشيء الفلاني، أو أن الشيء الفلانية أطول في عرضه من الشيء الفلاني. الفيل أسمن أم الزرافة أطول؟ تخيلوا لو أنه حصل اتفاق، على أي شيء وقع اتفاق؟ الجهة مختلفة أصلا، الجهة مختلفة أصلا، أيهما يسبق الآخر، الذي يتجه إلى اليمين أم الذي يتجه إلى الأعلى؟ لابد أن تقول إن كليهما يتجه إلى اليمين، أو إن كليهما يتجه إلى الأعلى، حتى نقول أيهما أسبق. كيف تقول أيهما أسبق إذا كان كل واحد منهما إلى نقطة مختلفة؟ إذن فلا اتفاق ولا اختلاف أصلا إلا بالاتحاد في الجهة والتوحد في المنطلق. فكيف يتفقان على مسألة حتى إذا اتفقا في الظاهر؟ هذا ليس اتفاقا، لا اتفاق ولا اختلاف. يعني مثلا هل يقع اتفاق أو اختلاف في مسألة بين من يستدل بالسنة ومن لا يستدل بالسنة؟ إذا تناظر يعني في فرع فقهي معين، هذا لا يكون، لا يقع. إنما الاختلاف بينهما فعلا هو في الأصول، فهذا يحتج بالسنة وهي عنده دليل معتبر، وذاك ضال خاسر لا يحتج بالسنة وليست عنده دليلا. نعم، إذن لابد من الرجوع إلى الأصول، أن نعرف الأصول. فهذه دراستنا لبعض الوجوه الفاسدة عقب الكلام في الاستدلال، في وجوه الاستدلال الصحيحة. هذا مفيد في معرفة أصول الأصول، يعني أدلة الأصول، وفي معرفة أصول الفقه، أي أدلة الفقه، فقه المخالف. نعم، والمسألة التي نتناولها في هذا الموضع هي مسألة شهر الخلاف فيها جدا، وهي مسألة الاحتجاج بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وكان من شأنها أن قال عبد العزيز البخاري كما في شرحه على أصول البزدوي كشف الأسرار، يقول: وهذه المسألة أصل عظيم في الفقه. هكذا يقول وهذه المسألة أصل عظيم في الفقه. فما هو مفهوم المخالفة؟ ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه. الأمر هين إن شاء الله، يعني لا تجعل التعريف يذهب بك بعيدا وتراه معقدا، لا، تعريفه يسير جدا، وأنت إذا رأيت المثال عرفت أنه يسير جدا إن شاء الله. دلالة اللفظ يعني أن يدل اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه هو خلاف حكم المنطوق. نعم، تحت شروط معينة يذكرها الذين يحتجون بهذا المفهوم. نعم، ويأتي هذا على أنواع. هناك مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الصفة، أن يدل اللفظ الدال على حكم مقيد بصفة على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه إذا انتفى عنه هذا الوصف. يعني قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآية فيها فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإماء المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء، الإماء الرق. نعم. فممن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتقيدت الإماء بوصف الإيمان، فمنطوق الآية، منطوق الآية حل الزواج بالإماء المؤمنات. ومفهوم الآية الذي هو مفهوم المخالفة، مفهوم الآية أنه لا يجوز له أن يتزوج الإماء غير المؤمنات، يعني الكتابية أو المخالفة. نعم، لا يجوز له أن يتزوج الإماء غير المؤمنات الكتابية. هل يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية؟ المفهوم المخالفة هنا أنها مقيدة، مفهوم المخالفة هنا أنها مقيدة. مقيدة بماذا؟ طبعا كتابية تشمل اليهودية والنصرانية، حينما أقول الكتابية يعني اليهودية والنصرانية. نعم، ولكن البعض يذهب بالكتابية إلى النصرانية فقط، لأجل أن الذين يعيشون بيننا أكثرهم هم النصارى. فأقول المراد من التقييد بالإيمان منع الزواج بالأمة الكتابية اليهودية أو النصرانية. نعم، لأن النص يقيد بوصف الإيمان، يقيد بوصف الإيمان، وهذا يدل بمفهوم المخالفة عند من يحتج به على عكس المنطوق. فلو كان المنطوق حل الزواج بالمؤمنات، فالمفهوم منع الزواج بغير المؤمنات. فهذا مفهوم الصفة، يعني صورة من صور مفهوم اللقب، مفهوم المخالفة، صورة من صور مفهوم المخالفة. وقد يأتي مفهوم المخالفة على صورة مفهوم الشرط، هو أن يدل اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه. يعني نفس اللفظ الدال، نفس اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط أو مقيد بصفة في المثال، كما في المثال السابق وفي السورة السابقة، هذا يدل على ماذا؟ على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه. المسكوت الذي هو العكس، الضد، هذا هو. نعم، فمثاله في مفهوم الشرط قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهذا يدل من خلال اللفظ المنطوق على أن الحامل، على أن الحامل تجب لها النفقة، تجب لها النفقة إذا طلقت، تجب لها النفقة. ويدل من خلال مفهوم المخالفة على أن غير الحامل، يعني إذا كانت مبتوتة، إذا كانت مبتوتة ليست حاملة، لا تجب لها النفقة، لا تجب لها النفقة، لأن النص مقيد بشرط: وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل. إذن لا تجب لها النفقة لأن النص مقيد بشرط. ومفهوم المخالفة يثبت عكس الحكم، فإذا كان الحكم هو وجوب النفقة عليها إن كانت حاملا، فالحكم العكس هو عدم وجوب النفقة عليها إن لم تكن حاملا. يعني الله تعالى يقول: وإن كن أولات حمل فأنفق، أي وإن لم يكن أولات حمل فلا يجب عليكم أن تنفقوا عليهن، هذا هو المعنى. وهناك مفهوم العدد، مفهوم العدد هو أن يدل النص، أن يدل النص على العدد، فيكون الحكم مقيدا بالعدد، فيدل على ثبوت نقيض هذا الحكم المقيد بالعدد للمسكوت عنه، على نفس ما قلنا، على نفس الطريقة، على نفس التعريف. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فاجلدوهم ثمانين جلدة. فهذا يدل من خلال منطوقه على أن الواجب هو جلد القاذف ثمانين جلدة، ويدل بمفهومه على العكس، وهو أن الزائد على الثمانين ليس واجبا. نعم، ومنها مفهوم اللقب، اللقب أن يدل اسم الجنس أو اسم العالم الدال على حكم على ثبوت نقيض هذا الحكم في غير المذكور باسم الجنس أو باسم العالم، باسم العالم. نعم، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. انقطع الصوت. أكمل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرى إلى أين سمعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. إلى أين سمعتم؟ فجلدوهم نعم. قلت هذا يدل في قوله تعالى، ها قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هذا يدل من خلال منطوقه على أن الواجب هو جلد القاذف 80 جلدة. نعم. ومن خلال مفهوم المخالفة يدل على العكس، وهو أن الزائد على 80 ليس حدا، ليس واجبا. نعم. وقلت كذلك من صور مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، يعني أن يأتي مفهوم المخالفة لقبا، أن يأتي مفهوم المخالفة مفهوم لقب، أن يدل اسم الجنس أو اسم العلم الدال على حكم على ثبوت نقيض هذا الحكم في غير المذكور عنه، في غير المذكور الذي ذكر باسم الجنس أو باسم العلم. نفس الكلام، أن يدل اسم الجنس أو اسم العلم الدال على حكم يدل على ماذا؟ الذي هو في الأصل دال على حكم، يعني يدل على ثبوت نقيض هذا الحكم الذي يثبته هو أصلا ابتداء، يدل على ثبوت نقيضه في غير المذكور بهذا الاسم العالم أو اسم الجنس. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فنحن نرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه الأشياء بأسماء أجناسها، هذه أسماء أجناس: الذهب والفضة والبر والشعير والنعم والتمر والملح، ها هذه أسماء أجناس. فيدل منطوق الكلام على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، ويدل مفهوم المخالفة على عدم الربا في غيرها، ويدل مفهوم المخالفة على عدم الربا في غير هذه الأصناف. نعم. فهذا هو مفهوم المخالفة. الحاصل هو أن مفهوم المخالفة له أنواع، وما ذكرته هو أهمها أو من أهمها، له صور، لكن فكرة مفهوم المخالفة إذن فهمت، أليس كذلك؟ هل هي فهمت؟ فكرة وصورة مفهوم المخالفة عموما هل فهمت؟ فهمت. وسائركم من؟ طيب، جميل. الحنفية لا يستدلون بمفهوم المخالفة بكل أنواعه، الحنفية لا يستدلون بمفهوم المخالفة بكل أنواعه، يعني أن هذا المسكوت عنه لا يعطونه حكم العكس من المنطوق، وإنما طرق الدلالة عندهم هي عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص التي هي فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة، وأخيرا اقتضاء النص. فهذه دلالات أربع هي المعتمدة عندنا في المذهب. أما الشافعية انتبهوا، الشافعية يجعلون الدلالات منطوقة وغير منطوقة، الشافعية يجعلون الدلالات منطوقة وغير منطوقة. فالعبارة والإشارة والاقتضاء هو عندهم من المنطوق، العبارة والإشارة والاقتضاء هو عندهم منطوق. أما غير المنطوق عندهم فهو دلالة النص عندنا، انتبهوا، هذا تقسيم الشافعية. وحينما أقول الشافعية في أصول الفقه أريد الشافعية والمالكية والحنابلة، يعني منهج المتكلمين، يعني منهج المتكلمين، أريد منهج المتكلمين بخلاف منهج الفقهاء الذي هو منهج الحنفية. لذلك ترون أنني أقول الشافعية كثيرا وأمثل بالشافعية، يعني الشافعية في أصول الفقه أقصد أصحاب المذاهب الثلاثة، الشافعية والمالكية والحنابلة. نعم، في الغالب. نعم، فالشافعية لهم تقسيم آخر في هذا، يجعلون الدلالات منطوقة وغير منطوقة. ركزوا جيدا لتفهموا هذا الأمر، فهمتموه جيدا إن شاء الله، بعد ذلك لا يستعسر عليكم شيء من الكتب في تفصيل هذه المسائل، لن تتداخل عليكم، لأن الأمور متشعبة ومتشابهة. لكن لو من الآن فهمتموها ثم أتبعتموها بالمذاكرة والتثبيت والتطبيق القراءة انتهى أمرها إن شاء الله، تكون تفكر فيها الآن ثم تفكر بها بعد ذلك، تقرأ في الفقه وتنظر في الفقه، تستحضر هذه الأشياء وتطبقها، تستحضرها وتطبقها، تكون خلاص بالنسبة إليك منتهية، وتكون عند غيرك من الكسالة ما زالت متداخلة ولا يفهمها. فانتبه جيدا. الشافعية يجعلون الدلالات منطوقة وغير منطوقة، خلاص، خطوة بخطوة يجعلونها منطوقة وغير منطوقة. عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص، يعني الأول والثاني والرابع، عبارة النص الأول والثاني، إشارة النص، وأترك الدلالة وأنتقل إلى الرابع، اقتضاء النص، هذا عندهم المنطوق. أما غير المنطوق عندهم فهو دلالة النص عندنا، ويسمونه فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة. انقطع الصوت؟ طيب جيد. نعم، يسمونه فحوى الخطاب ويسمونه مفهوم الموافقة. والصورة الثانية من غير المنطوق، الصورة الثانية من غير المنطوق هي مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. انتبهوا، إذن عندهم منطوق ومفهوم، عندهم منطوق منطوق ومفهوم. المنطوق هو إشارة أو عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص، أيضا منطوق لأن هذا من فهم النص، هذا منطوق، خلاص. وما غير المنطوق عندهم، ما غير المنطوق، دلالة النص التي هي عندنا دلالة نص، وعندهم تسمى فحوى الخطاب، ويسمونها مفهوم الموافقة. نعم، والصورة هذه صورة أولى من غير المنطوق عند الشافعية. والصورة الثانية هي مفهوم المخالفة، وهذا لا نقول به، هذا ليس حجة عندنا بكل أنواعه. لذلك نحن لا نقر بشيء من غير المنطوق عند الشافعية، يعني الذي هو ليس منطوقا عند الشافعية، لا نفعل أو لا نستدل، لا نفعل، لا نطبق، لا نستعمل منه إلا صورة واحدة، هي مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، هذه تسمية الشافعية. نحن نقول هو ماذا؟ نقول هو دلالة النص. لا بأس، لا إشكال، قل دلالة النص، قل كذا، ولكن المهم أن تفهم ما الذي بني على تسميته، ما الذي بني عليه، لأن التسمية هنا ليست من فراغ، التسمية هنا ليست مجرد اصطلاح. فحينما أقول لك قل كذا أو قل كذا، أي قل كذا وأنت تفهم ما الذي وراءه، وأنت تفهم ما الذي وراءه. نعم، وأما الصورة الثانية من غير المنطوق عند الشافعية، وهي مفهوم المخالفة للموافقة كما يقولون، ولا ولا فحوى الخطاب، مفهوم المخالفة فهذا نحن لا نقول به، فنقر من غير المنطوق عند الشافعية، من الدلالات غير المنطوقة عند الشافعية، نقر مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب فقط، ونسميه نحن دلالة النص. طيب، إذن يتفق معنا الشافعية في الاستدلال بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. إذن انظر، يتفقون معنا في هذه الدلالات الأربع، صحيح؟ إلى الآن تمام؟ ها؟ إلى الآن؟ نعم، يتفقون معنا في هذه الدلالات الأربع: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص، ولكن الأول والثاني والرابع من المنطوق، أما الثالث الذي هو دلالة النص فمن غير المنطوق، يعني من المسكوت عنه، ونحن الحنفية نستعمله ونقره ونجعله من أقسام النظم، ونسميه دلالة النظم، نجعله من أقسام النظم لأننا نقف عليه بمجرد معرفة اللغة أدنى معرفة، فنعرف أن الضرب يدخل في قوله تعالى فلا تقل لهما أف بمجرد قراءة الكلام، لأن المعنى واضح دون اجتهاد، ونعرف أن الجماع من الناس لا يفسد صومه، نعرف ذلك من أين؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله واستقاه. إذا أين الجماع؟ أين ذكر الجماع؟ لا، نحن نفهم أن المراد هو النسيان، والجماع يتساوى في هذا مع الأكل والشرب، والأمر لا يعلق هنا على خصوص الأكل والشرب، هذا يفهمه كل أحد يفهم اللغة العربية أدنى فهم، ويعرف الشريعة أدنى معرفة، يعرفه كل أحد. نعم، لماذا؟ لأن المعنى هو النسيان، تساوى في الجميع أو تساوى فيه الجميع. نعم، فكل هذا واضح دون اجتهاد، وأما الشافعية فإنهم يجعلون ذلك من غير المنطوق، انتبهوا، الشافعية يجعلون هذا من غير المنطوق أو من غير المستفاد بالنظم، انتبه، لأن هذا سينبني عليه كلام خطير، سينبني عليه تطبيق واختلاف فقهي كثير. الشافعية يجعلون ذلك من غير المنطوق، أي من غير المستفاد من النظم، من الكلام. انظروا، بدأت هنا المفارقة تظهر بيننا وبين الشافعية، هم يجعلون هذا خارج النظم تماما، خارج النص، مسكوت عنه، يجعلونه مسكوتا عنه. أما نحن فماذا قلنا؟ سميناه دلالة النص، أي المفهوم الموافق، سميناه دلالة النص. هو عندنا دلالة النص، والبعض يقول فحوى النص، ويسميه الشافعية أيضا ماذا أيضا يسمونه؟ مفهوم الموافقة. هذا الذي هو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة نحن نسميه دلالة النص، دلالة النص. إذن هو عندنا يرتبط بالنص، إذن هو عندنا لأجل أن المعنى واضح فهذا مفهوم من النص، فلا تقل لهما أف هذا عندنا نفهمه من النص، نفهم حرمة الضرب من النص. لماذا؟ عندنا شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن المعنى واضح يفهمه من له أدنى معرفة بالعربية، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا نحن نفهمه من مجرد نفهم أن الجماع ملحق بالأكل والشرب من مجرد النص، من مجرد معرفة اللغة أدنى معرفة. نعلم أن الذي يستأمن على قنطار فإنه يستأمن على أقل من ذلك، ونعرف أن الذي يؤتمن على الذي يخون في دينار يخون في أكثر من ذلك، من أين؟ بمجرد النص من قوله سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أو منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. نعم، فهذا نحن نفهمه من ماذا؟ من مجرد النص. فهناك شرط هو أن يكون المعنى واضحا يفهمه كل أحد، يفهمه كل أحد، تكون له أدنى معرفة باللغة، تكون له أدنى معرفة باللغة. نعم، فالشافعية يجعلون ذلك من غير المنطوق، يجعلونه من غير المستفاد بالنظم بالنص، أما نحن فنقول دلالة النص. ها؟ فليس هو من أقسام دلالة النص عندهم كما هو عندنا. التسمية لها تأثير، إذن التسمية إذن لها تأثير، وليست مجرد اصطلاح، وليست مجرد اصطلاح. ولأجل أنه ليس من دلالة النص عند الشافعية، نحن ننظر ماذا نقول؟ دلالة النص، يعني النص يدلنا. فهمتم كلمة دلالة نص؟ يعني لا تحفظوا الاصطلاح فقط، نحن نقول دلالة نص، يعني دلالته يعني إفادة النص لنا. نعم، إفادة النص لنا، نقول هذه دلالة نص. لأجل أنه ليس من دلالة النص عند الشافعية، فإننا نجدهم يحرمون ضرب الوالدين قياسا على التأفيف. لا يقولون هذا نفهمه من النص، هذا يفهمونه من القياس، القياس. فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، هذا لا يدل بنفسه على حرمة الضرب. عندنا نحن الحنفية يدل بنفسه على حرمة الضرب. لماذا؟ هذا طريقتنا الخاصة في فهم النص، هذه طريقتنا، مذهبنا في فهم النص. نقول التأفيف هنا معناه، النهي عن التأفيف مفهوم، معناه واضح مفهوم، لا يحتاج إلى اجتهاد، لا يحتاج إلى فقه، فلا تدخله في باب القياس. ها؟ لا تدخله في باب ماذا؟ في باب القياس، وإنما أدخله في باب ماذا؟ في باب فهم النص من نفس النص. فهذا يسمى دلالة النص. الشافعية يقولون نحن لا نفهم هذا من النص، من مجرد النص، النص نهى عن التأفيف وفقط. إذن ومن أين تحرمون الضرب؟ يقولون بالقياس، بالقياس على التأفيف، يقولون بالقياس على التأفيف. العلة هي الإيذاء، والعلة متحققة أكثر في ماذا؟ في الضرب. إذن الضرب يحرم أيضا من هنا بالقياس، فيجعلونه قياسا جليا، ويجعلون كذلك عدم فساد الصيام بالجماع ناسيا يستنبطونه من القياس على الأكل والشرب في النص الثابتين بالحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: ويقاس على ذلك الجماع. هذا بالقياس، لا نفهمه من نفس النص. أما نحن الحنفية فقلنا إن من يقرأ النص فإنما يقف على ذلك المعنى دون جهد ودون اجتهاد ودون مشقة، فهذا إذن مفهوم من نفس النص، وهو عندنا اسمه دلالة النص، دلالة النص. نعم، إذن هناك شيء بني على هذا الأمر، ولهذا تظهر ثمرة الخلاف في أننا لا نطبق قوانين القياس وقضاياه على دلالة النص، لا نطبق قوانين القياس وقضايا القياس على دلالة النص. فدلالة النص هي دلالة للنظم نفسه عندنا، هي دلالة للكتاب والسنة، وليست دليلا مؤخرا. ولذلك فنحن الحنفية لا نؤخر دلالة النص في المواطن التي يؤخر فيها القياس ويقدم غيره عليه، هي عندنا من الكتاب. نحن تحت أي قسم درسناها؟ تحت القسم الرابع الذي هو من أقسام ماذا؟ من أقسام الكتاب، أي الكتاب والسنة، من أقسام الكتاب والسنة. إذن وأقسام الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هما الدليلان رقم كم؟ الكتاب والسنة الدليلان رقم كم؟ رقم كم؟ ها؟ نحن نتكلم على الأدلة الشرعية، الأول والثاني. إذن تكلمنا في حرمة الضرب أثبتناه بالكتاب والسنة، وليس بالقياس الذي هو رابع الأدلة. إذن حرمة الضرب عندنا ضرب الأمهات وضرب الوالدين والعياذ بالله، حرمة، أنا لا سمعت عن وقوع هذا ولا أصدق كيف يقع أصلا، لا أصدق، عقلي لا يستوعب، أعوذ بالله، لكني أعلم وقوعه لكن عقلي لا يستوعب. وحينما قيل لي فلان فعل هذا وأنا أعرف فلان هذا بعينه، أخبرني أحدهم يعني من دون علمه أنه فعل هذا، أنا ما كنت أصدق، يعني أنا أرى بعيني من يفعل هذا، لا أصدق أن هذا الذي يقابلني ويسلم عليه هو الذي فعل هذا، أنا لا أصدق أصلا، أكاد لا أصدق يعني أنه حدث هذا يعني. المهم، نسأل الله السلامة. نعم، فحرمة ضرب الوالدين عندنا ثابتة بالكتاب بالقرآن لا بالقياس الذي هو رابع الأدلة. حرمة ضرب الأم والأب ثابتة عندنا بالقرآن الذي هو أول الأدلة ورأس الأدلة، وليس بالقياس الذي هو رابع الأدلة كما عند الشافعيين. وعدم إفساد الصيام للناس، عدم فساد صيام الناس المجامع أو الذي جامع ناسيا، عدم فساد صيامه ثابت عندنا بالسنة التي هي الدليل الثاني، وليس ثابتا بالقياس الذي هو الدليل الرابع. وهنا تظهر القوانين أننا لا نؤخر دلالة النص، عموما لا أتكلم في المسألة نفسها، لا، كل ما يثبت بدلالة النص، مفهوم دلالة النص، مدلول دلالة النص، لا نؤخر دلالة النص عند أو في المواطن التي يؤخر فيها القياس. لماذا؟ لأنها عندنا كتاب وسنة وليست قياسا. ما يثبت بدلالة النص عندنا هو ثابت بالكتاب والسنة وليس بالقياس. إذن الخلاف ليس في الاصطلاح فقط، الخلاف في مرتبة الدليل، نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتنصيص لا يدل على التخصيص، يعني ذكر الشيء منصوصا عليه باسمه الواضح، كان علما أو كان جنسا، بحيث يدل على ذاته دون صفته، يدل على الذات دون الصفة، كما قال الشراح هنا، وسأنبه على شيء هنا بخصوص هذا الكلام. نعم، هذا الذكر لا يدل على تخصيص هذا الشيء بالحكم، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فهذا لا يدل على أن الربا منحصر في هذه الأشياء الستة فقط. فهذا نعم منصوص عليه، هذه الأصناف منصوص عليها، ولكن ألحق بها حكم هو تحريم التفاضل وتحريم التأجيل، نص عليها وألحق بها حكم تحريم التفاضل وتحريم التأجيل. فهل هذا يعني أن غيرها لا يلحقه هذا الحكم؟ في مذهبنا نحن الحنفية لا يدل التنصيص على التخصيص، فقد يتحقق حكم الربا في غير هذه الأشياء الستة المنصوص عليها. وهكذا لا يعتبر المفهوم أيضا حتى لو تعلق بالعدد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن، هذا حديث متفق عليه، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهذا لا يدل عندنا نحن الحنفية أن غير هذه المذكورات لا تقتل حتى ولو كانت تؤذي المحرم. لماذا؟ لأن هذا المفهوم خمس من الفواسق ليس معناه عندنا بعد ذلك أن ما زاد على هذه الخمس لا يقتل. نقول لا، قد يقتل إذا كان يؤذي المحرم. نعم قد يقتل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس، نحن نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الخمس. نعم نص على هذه الخمس، ولكن هذا التنصيص لا يدل على التخصيص، لا يدل على أن هذه السادسة لا تقتل. هناك فائدة من التنصيص، قطعا هناك فوائد أخرى من التنصيص نقف عليها، ولكن لا نقول إن ما عدا الخمس يحرم قتله، لا، هذا ليس مذهبا لنا. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة عندنا ليس معتبرا، ليس دليلا، ليس دليل، نحن نتناوله كشيء كدليل فاسد وليس كدليل صالح. نعم. قلت حينما ذكرت أن النص على الشيء باسمه الواضح من العلم أو الجنس، قلت سأرجع لأنبه على شيء في هنا. الذي يظهر من الصورة التي ذكرها الماتن وهي قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص أنه يقتصر في الذكر على مفهوم اللقب. لماذا؟ لأنه في الظاهر مختصر من ماذا؟ مختصر من قول النسفي في المنار التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض، هكذا قال النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه في متنه، قال التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. وهكذا ذكر الشراح كابن قطلبغة والقاري، ذكروا ماذا؟ ذكروا حينما شرحوا قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص، قالوا هذا مفهوم اللقب، يعني تكلموا على أن هذا مفهوم اللقب، وعلى أنه ما ذكر باسمه العلم أو باسم أو الجنس دون الصفة، ليدل على الذات دون الصفة. نعم. إذن على هذا الكلام يكون مختصرا، يكون قوله التنصيص لا يدل على التخصيص، يعني التنصيص على الشيء باسمه العلم. نعم. ولكن هنا نقطة، يعني هنا لفتة، وهي أن الحنفية لا يأخذون بالمفهوم المخالف بكل أنواعه، ليس فقط في ماذا؟ في مفهوم اللقب. نحن عندنا قلنا هناك مفهوم اللقب، وهناك مفهوم العدد، وهناك مفهوم الصفة، وهناك مفهوم الشرط، هذه ذكرتها كذلك، يعني ما نصصت عليه الآن قلته الآن، أليس كذلك؟ مفهوم اللقب مثلت له صح، ومفهوم العدد، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، نبهت على ذلك الآن، أليس كذلك؟ شرحته في هذا المجلس في أوله، أليس كذلك؟ إذن عندنا عدة مفاهيم، وقلت نعم، قلت هذه المفاهيم المخالفة هي أهم الصور أو من أهم الصور. نعم قلت هذا من أهم الصور، وليست هي كل الصور، وليست كل المهم من الصور أيضا. والمفاهيم المخالفة كلها عندنا غير معتبرة، نحن الحنفية لا نستدل بمفهوم المخالفة كله. لذلك فإن متن المنار، انتبهوا إلى هذا جيدا، متن المنار للنسفي بعد أن ذكر النص الذي نقلته آنفا ماذا فعل؟ بعد أن ذكر النص الذي قلته حينما قال التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض، هكذا قال بالضبط، التنصيص على الشيء باسمه العلم، إذن هذا مفهوم اللقب، باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض، بعد أن ذكر هذا النص ذكر الأنواع الأخرى. نعم، فالأنواع الأخرى لابد إذن من ماذا؟ الأنواع الأخرى لابد من أن تذكر، لأننا لا نقول بها كلها، لا نقول بها جميعا، نرفضها جميعا. نعم، فالذي يبدو محتملا عندي هنا هو أن هو أن طاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله لما اختصر متن المنار غير صيغة المنار والتي فيها قوله باسمه العلم، يعني حذف هذه الجملة، حذف هذه الكلمة، حذف هذا التخصيص باسمه العلم، ها، وجعل الصيغة كلها هكذا، والتنصيص لا يدل على التخصيص، ليشمل ذلك كل أنواع المفهوم المخالف، فلا يكون المراد إذن، والحال كذلك، لا يكون المراد مفهوم اللقب كما ذكره شراح ومختصر المنار، لا يكون المراد من قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص، لا يكون المراد هنا مفهوم، لا يكون المراد هنا مفهوم اللقب، واضح؟ إنما يكون المراد كل المفهوم المخالف، كل المفهوم المخالف، لا مفهوم اللقب فقط، لا مفهوم اللقب فقط. نعم، يكون المراد هنا كل المفهوم المخالف لا مفهوم اللقب فقط، فلا وجه إذن لتخصيصه، ونحن نفسد الاستدلال بكل المفاهيم المخالفة. نعم، واضح؟ نحن نفسد الاستدلال بكل المفاهيم المخالفة، مفهوم اللقب، مفهوم الصفة. إذن يكون قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص، يعني التنصيص على الشيء باسمه العلم أو باسم الجنس ويكون مفهوم اللقب، والتنصيص على الشيء بصفته ويكون مفهوم الصفة، والتنصيص على الشيء بالشرط أو التنصيص على الشرط ويكون مفهوم الشرط، والتنصيص على العدد ويكون مفهوم العدد، واضح؟ ولذلك هنا إذا شرحنا قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص، لأنه لم يأتي إلا بهذه الكلمة في الباب كله، بينما هناك قال والتنصيص على الشيء باسمه العلم ثم ذكر العدد ثم ذكر الصفة والشرط، فالظاهر الغالب والله أعلم أن طاهر بن حبيب لما أراد أن يختصر قال والتنصيص لا يدل على التخصيص، يعني اختصر كل ذلك وليس فقط مفهوم اللقب الذي ذكر أولا في متن المناري، فيكون إذن هنا من غير الصواب أن تشرح قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص أنه التنصيص على الشيء باسمه العلم كما شرحه ابن قتلبغة وملا علي القاري، والله أعلم، والله أعلم، هذا أذكره محتملا وقد أكون غير منتبه إلى شيء، أذكره فقط لتنظروا فيه، والله أعلم. نعم، إذن لا يكون هناك وجه للتخصيص، ونحن نفسد الاستدلال بكل المفاهيم المخالفة. نعم، ولذلك قد أتى بالكلام على هذا المفهوم المخالف قوله والتنصيص لا يدل على التخصيص، هذا كلام أتي به بعد الدلالات الصالحة، فالمراد إذن من قول صاحب المختصر والتنصيص لا يدل على التخصيص كل أنواع المفهوم المخالف، والله سبحانه أعلم. نعم، عندنا كما عرفنا لا نعتبر المفهوم المخالف، لأننا لو اعتبرناه للزم الكذب، بل لزم الكفر في قول من قال محمد رسول الله. لماذا؟ لأن مفهومه المخالف هو أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وكذلك لو كان الأخذ بمفهوم المخالفة صحيحا لما استقام لنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن مفهومه المخالف جواز الربا في الضعف الواحد والقليل من الربا، مع أن الحرمة بالإجماع ثابتة في القليل والكثير. وإذا اعتبرناه أيضا لم يستقم لنا قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأن مفهوم المخالف أننا إن لم نخف أن يفتننا الذين كفروا فلا يجوز لنا أن نقصر من الصلاة. نعم، أن يكون علينا جناح إن قصرنا الصلاة بدون خوف. والواقع هو أن الإجماع على جواز قصر الصلاة دون خوف، الإجماع على جواز قصر الصلاة دون خوف، إذن فالمفهوم هنا غير صحيح. نعم، وكذلك إن أخذنا بمفهوم المخالفة لم يستقم لنا قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الربيبة محرمة على كل حال، سواء كانت في حجر زوج أمها يعني تربت معه أو لم تكن كذلك. ولم يستقم لنا قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأن الإكراه ممنوع حتى وإن لم يردنا تحصنا. أظن صار واضحا مفهوما. نعم. ولم يستقم لنا قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. انظر، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن في الأربعة الحرم أنفسكم، لأن مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة يفيدنا عدم حرمة الظلم في سائر الشهور، أي التي ليست بحرم، هذه الشهور الأربعة الحرم. نعم. مع أن الإجماع والضرورة على تحريم الظلم في كل زمان. نعم. وكذلك لم نقل بمفهوم المخالفة لأنه يقتضي قبح السؤال، إذا قيل لك: أخرج زكاة ماشيتك السائمة، أخرج زكاة ماشيتك السائمة، فتسأل: وهل أخرجها عن المعلوفة؟ هذا يقتضي قبح هذا السؤال، مع أن هذا السؤال معهود وليس قبيحا في عرف المسألة، في عرف السؤال ليس قبيحا، في عرف التعلم والمسألة ليس قبيحا. كذلك لو قلنا بصحة مفهوم المخالفة لكان من الخطأ أن نعطف ما يفهم منه ضد مفهوم المخالفة، أي ما يوافق حكم المنطوق، فتقول مثلا: اقرأ الكتب المطولة والموجزة، لأنني لو قلت بمفهوم المخالفة في الكتب المطولة لكان قولي بعد ذلك والموجزة من باب التناقض، يعني اقرأ الكتب المطولة يعني لا الموجزة، لا تقرأ الموجزة، ثم تقول والموجزة، إذن وقعت في التناقض، ولا أحد يفهم التناقض هنا، فدل ذلك على أن المفهوم المخالف لم يكن معتبرا ولم يطرأ أصلا ببال المتكلم، لذلك جاء قولنا والموجزة دون أن يتعارض مع اقرأ الكتب المطولة. نعم. والمسألة فيها استدلال ونقد للأدلة بين أصحاب المذهبين بما لا يتيحه هذا المقام، وإنما كان ما يعنينا أن نبين مذهبنا فيها وأن نذكر من أدلته ما يكون به طالب العلم المبتدئ على بنية من المسألة، على بنية وعلى أساس من فهم المسألة. نعم. فلابد أن يكون على أساس من فهم المذهب الذي يدرسه في فهم مسائله وفي فهم أدلة هذه المسائل، وما ذكر كاف في ذلك إن شاء الله تعالى، ما ذكرته كاف في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن المستحسن هنا أن أذكر بعض الأمثلة من ثمرة الخلاف في هذه المسألة، ولكن بعد أن تستريح قليلا ونرجع إن شاء الله. نرجع. أقول: ومن أمثلة ثمرة الخلاف في هذه المسألة، من أمثلة ثمرة الخلاف في هذه المسألة، أننا نحن الحنفية نرى جواز أن يتزوج المسلم العبد الكتابية، نرى جواز أن يتزوج المسلم العبد الكتابية إذا لم يقدر على مهر الحرة، إذا لم يقدر على مهر الحرة. منع ذلك الشافعية وغيرهم من الفقهاء. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات مفهومه أن غير المؤمنات لا يجوز الزواج بهن، مفهومه أن غير المؤمنات لا يجوز الزواج بهن. وأما نحن الحنفية فلم نستدل بالمفهوم، فالوصف بالمؤمنات يكون لغرض آخر عندنا، وإنما لنا عموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو أحل لكم ما وراء ذلكم، كما في يعني بقية القراء ما عدا حفص لا أذكر حفص والكسائي ومن، لكن أكثر القراء على: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل هذا ليس الشاهد يعني، أقصد في القراءة يعني. نعم. فنحن على هذا العموم، والمفهوم المخالف ليس بحجة عندنا، المفهوم المخالف ليس بحجة عندنا. ومن أمثلة ثمرات الخلاف كذلك أننا نحن الحنفية نرى أن المرأة المطلقة البائن غير الحامل التي تسمى الحائل، حائل يعني غير حامل، هذا هو، تجدون في كتب الفقه الحائل وفي كتب الأصول الحائل يعني غير الحامل، نعم، هذه تجب لها النفقة عندنا، تجب لها النفقة. وذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم وجوب النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه المخالف إن لم يكن أولات حمل فلا تجب النفقة عليهن. ولم نأخذ نحن بمفهوم المخالفة، لم نأخذ نحن بمفهوم المخالفة، فبقي الحكم عندنا على أصله وهو وجوب النفقة، لأن الزوجة قبل الطلاق كان يجب عليها، كان يجب لها النفقة، كان يجب عليه نفقتها لأنها محتبسة لأجله، والاحتباس موجود بعد الطلاق لبقاء العدة، فتجب عليه النفقة إذن. وأما كونها ذات حمل والنص على ذلك في الآية فهو يفيد شيئا آخر كتخصيص مال للرضاع أو الزيادة فيه لأجل الرضاع، المهم أنه ليس لأن الرضاع شرط في أصل النفقة، ليس لأن الرضاع شرط في أصل النفقة كما ذهب الشافعي. ومن أمثلة الخلاف كذلك أننا نحن الحنفية لا نجيز للأب إجبار ابنته البكر البالغة على الزواج، لا نجيز للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على الزواج، وأجاز ذلك الشافعية، يعني أن يكره ابنته على الزواج فتكون له عليها ولاية الزواج، ولاية التزويج، تكون له عليها ولاية في هذا فيزوجها، هو يزوجها ولو بغير رضاها، ولو بغير رضاها. استدل الشافعية في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني مفهومه المخالف أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، مفهومه المخالف أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها. ولم نأخذ نحن بمفهوم المخالفة، فبقي الأمر على أصله عندنا وهو رضاء طرفي العقد، والبنت هنا هي الطرف المعني في العقد، فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر على الزواج، وليس فقط الثيب التي لا يجوز له أن يجبرها على الزواج، لا، البكر أيضا، الصغيرة أيضا، هذه البكر أيضا لا يجوز له أن يجبرها على الزواج. ولا دليل عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، هذا التخصيص قد يكون لغرض آخر، بل هو يكون لغرض آخر لا شك، لا نبطل مفهوم يعني مدلول اللغة، ولكنه التنصيص هذا لا يدل على التخصيص عندنا، الباب كله تحت هذه الجملة، التنصيص لا يدل على التخصيص، النص على كذا، ما الدليل على ثبوت ما عداه، ما الدليل على حكم ما عداه، هذا مسكوت عنه. نعم. ونبه الأصوليون على أن عدم أخذنا بمفهوم المخالفة هو في نصوص الشرع من الكتاب العظيم والسنة المشرفة، نبهوا على ذلك. أما غير ذلك فإن الناس لو تعارفوا عليه في الخطاب والعقود فهو معتبر ومعمول به، وإنما نصوص الشريعة لها خاصية معينة، لها خاصية كونها تشرع الأحكام، فلها مقاديرها ولها أصولها المستصحبة ولها استثناءاتها، فقانونها أشد واعتباراتها مختلفة بخلاف كلام الناس وعقودهم، فلهم أن يتصرفوا في ذلك على ما يشاءون وعلى ما تنضبط به عقودهم ومخاطباتهم. نعم، قطع الصوت. لأين سمعتم؟ انقطع منذ مدة أم ماذا؟ نعم، أقول لها خاصية كونها تشرع الأحكام، فقلت إذن لها أصولها المستصحبة، لها مقاديرها، لها استثناءاتها من المستصحب فيها، لها قانونها الذي هو أشد، لها اعتبارات مختلفة. هذا بخلاف كلام الناس وعقود الناس، فلهم أن يتصرفوا وأن يصطلحوا في كلامهم وأن يتفقوا على ما يشاءون وعلى ما يضبطون به مخاطباتهم وعقودهم. نعم. وهكذا نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة التنصيص لا يدل على التخصيص، مسألة مفهوم المخالفة. قال: والمطلق لا يحمل على المقيد. والمطلق لا يحمل على المقيد، هذه مسألة ثانية حسن التعقيب بها أيضا ضمن ما عقب به بعد ذكر الدلالات، لأن تعلقها بالاستدلال لا يخفى، هي مسألة كذلك مشهورة في علم أصول الفقه، ومشهور الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية. قال: والمطلق لا يحمل على المقيد. المطلق هو ما دل على بعض شائع من الأفراد دون قيد، على بعض شائع دون قيد. والمقيد ما دل على مدلول المطلق ولكن بصفة زائدة، بعض شائع. يعني مثلا مثال المطلق قوله تعالى: فتحرير رقبة من سورة المجادلة، يعني أي رقبة، هي بعض شائع لا تقيد بوصف. يعني كلمة بعض الشائع يعني غير معين، هذا هو غير معين. أحضر لي طالبا، هذا مطلق. أي طالب تقصد؟ أي طالب؟ أقصد أي طالب. طالب هذا فرض شائع. تذكرون حينما فرقنا بين الشيوع في العموم، يعني ما هو على سبيل البدل، ما على سبيل الشمول في العموم، وما هو على سبيل البدل في النكرة. تذكرون هذا حينما تكلمنا على النكرة على اسم الجنس، حينما قلنا يطلق على أي ما يصدق عليه اسم الجنس، ها؟ وفرقنا بين أحضر الطلاب وأحضر طالبا. فأحضر الطلاب أو أخبر الرجال، أبلغ الرجال، وأبلغ رجلا. الأول يصدق على الكل على سبيل الشمول، يعني في وقت واحد، والثاني يصدق على الكل لكن على سبيل البدل، يعني لا يدل في وقت، الوقت الذي يصدق فيه على واحد لا يصدق فيه على الآخر، حينما يدل على واحد لا يدل على الآخرين، فهو على سبيل البدل. رجل يعني رجل واحد، أي رجل، فهو من جهة أنه أي رجل، من جهة أنه أي رجل فيصدق على الجميع، يعني يصلح أن يستعمل مع الجميع، هذا هو. لكن عند الاستعمال لا يكون إلا مع واحد، فهو على سبيل البدل. هذا هو الشيوع في المطلق هنا، هذا هو الشيوع في المطلق هنا. قال تعالى: فتحرير رقبة، أي رقبة، هذا بعض شائع لا يقيد بوصف، هذا في كفارة الظهار، هذا من سورة المجادلة. نعم. ومثال المقيد قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة من سورة النساء، يعني هي نفس مدلول المطلق، وهي هو الرقبة. نحن قلنا المقيد هو ما دل على مدلول المطلق، إذن هو الرقبة هنا الآن دل على مدلول المطلق، ولكن ماذا؟ بصفة زائدة. ما الصفة الزائدة هنا؟ هل يوجد هنا وصف زائد؟ نعم، هو كون الرقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا في كفارة القتل الخطأ. نعم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فنرى أن الرقبة في كفارة الظهار مطلقة، الرقبة في كفارة الظهار مطلقة، والرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، نراها مقيدة بالإيمان. فعندنا نحن الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، يعني لا نفسر المطلق بالمقيد، يعني لا نقول إن الرقبة المعتقة في كفارة الظهار يشترط فيها الإيمان كما يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة القتل الخطأ. فمن كان مكفرا كفارة الظهار فله أن يكفر بعتق رقبة كافرة، يعني يكون عنده عبد كافر يعتقه، وله أن يكفر برقبة مؤمنة، له أن يكفر بعتق رقبة كافرة وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة. أما من كان مكفرا كفارة القتل الخطأ فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة ولا يجوز أن يعتق رقبة كافرة. وذلك لأنه يمكن العمل بالأمرين. فيطبق كل حكم في سببه الذي ورد فيه. يعني إذا كان المظاهر غير القاتل الذي قتل قتل خطأ، يعني إذا كان المظاهر شيء وكان القاتل شيئا آخر، فما الذي يجعلنا نحمل المطلق على المقيد إذا كان يمكننا تطبيق الأمرين فنقول للمظاهر أنت أعتق رقبة، أي رقبة، أي رقبة، ونقول للقاتل خطأ أعتق رقبة مؤمنة؟ ما الفرق؟ لأن الدليل الذي جاء في كفارة الظهار قال له فتحرير رقبة، والدليل الذي جاء في كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. ما الذي يجعلني أقول إن الذي في كفارة الظهار مقصود به فتحرير رقبة مؤمنة؟ ما الذي يجعلني أحمله على الآخر الذي هو مقيد بالإيمان؟ هذا دليل وهذا دليل، هذه مسألة وهذه مسألة، هذا حكم وهذا حكم، هذا سبب وهذا سبب. الحكم هنا الذي هو عتق رقبة واحد، أقصد هذا حكم الإطلاق والتقييد جاء هنا في الحكم. ما الذي يجعلني أقول المقصود هنا تحرير رقبة مؤمنة؟ هذا سبب وهذا سبب، هذه مسألة وهذه مسألة. يمكنني هنا أن أعمل في كل واحد على أنه دليل مستقل. لماذا هنا أشرع القيد في الموطن الذي لم يرد فيه القيد؟ يمكنني هنا أن أقول للمظاهر أنت أعتق رقبة، الله قال في حقك فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، وأنت أيها الذي قتل قتل خطأ الله قال في حقك فتحرير رقبة مؤمنة، يشترط أن تكون مؤمنة. ويلاحظ هنا الفرق، البعض يقول هذا لا فرق فيه، لا يلاحظ الفرق، لأن القتل الخطأ جريمته أكبر وأعلى من مجرد الظهار، فلذلك فتحرير رقبة مؤمنة هذا عزيز ونادر. لماذا؟ لأنه ليس كل أحد، حتى من ملك عبيدا في الماضي، ليس كل أحد عنده رقبة مؤمنة. الرقبة المؤمنة عزيزة قليلة جدا، لأن مصدر الرق أصلا هو أسر الكفار. مصدر الرق في الأصل، انتبهوا، مصدر الرق في الأصل هو أسر الكفار. وكأني أقول لك أخرج من نفيس مالك. طب من أين هذا النفيس؟ ليس عندي عبد مسلم، اشتري عبدا مسلم واعتقه. نعم، هو أحق بالعتق هنا. لماذا؟ لأنك تخسره أو تخسر مالك الذي اشتريته به، ثم أنت تعطي الحرية لمسلم، تعطي الحرية لمسلم. أما عتق الرقبة الكافرة، أولا الرقاب أغلبها كافرة، يعني أغلب الرق كفار، أغلب الرق كفار، هذا أولا، هذا أولا. وثانيا أنت إذا أعتقته لم تفعل شيئا كبيرا يوازي القتل. لماذا؟ لأنك أعتقت كافرا، يعني أعطيت الحرية لكافر. وإعطاء الحرية لمسلم لا يخفى أنها هي الأولى والأفيد والأحسن والأفضل والأقرب إلى الله تعالى. فالتقرب إلى الله تعالى بتحرير رقبة مؤمنة هي أعلى وأنسب للعقوبة من كل الاعتبارات، هي أنسب للكفارة عن شيء عظيم جدا هو القتل. فنرى حتى المناسبة بين الأمرين، لا نقول إنه لا مناسبة بين الأمرين، نرى حتى المناسبة بين الأمرين. نعم، إذن المفهوم هنا إذا كان يمكن العمل بالأمرين فلا داعي لأن نقول يحمل المطلق على المقيد. ولذلك فإن المطلق يحمل على المقيد إذا كان التقييد والإطلاق في حادثة واحدة وحكم واحد، بحيث لا نتصور العمل بالمطلق منفصلا عن المقيد. هذه هي الحالة التي نضطر فيها ضرورة، ليس اختيارا، ليس مذهبا، هذا سنضطر إليه اضطرارا، أن نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه لا يتصور العمل بالمطلق منفصلا عن المقيد، لأن موضع العمل واحد، إما أن تعمل بالمقيد وإما أن تعمل بالمطلق. لا يمكن أن نقول لك هنا اعمل بالمقيد في موضعه واعمل بالمطلق في موضعه، الموضع واحد أصلا. مثاله كفارة اليمين، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا النص مطلق، ها؟ فقد أطلقت الأيام عن أي صفة، ولكن القراءة المشهورة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قيدت الأيام بصفة التتابع، قيدت الأيام بصفة التتابع، ففيها ثلاثة أيام متتابعات، ثلاثة أيام متتابعات، وهذا لا يمكن فيه فصل العمل بالمطلق عن العمل بالمقيد. تفهمون؟ يعني لا يمكنه التفريق مرة هكذا ومرة هكذا كما في المظاهر والقاتل قتل خطأ. لا يمكن أن أقول سأكفر مرة سأكفر مرة على الترتيب، يعني بقيد، أكفر مرة بالقيد ومرة بالإطلاق. لا، هي كفارة واحدة، إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. فلما ورد فيها التقييد والإطلاق حملنا هنا ضرورة المطلق على المقيد، لأنه لا يمكن العمل بالأمرين جميعا، لا يمكن العمل بالأمرين، أقصد لا يمكن العمل بالأمرين مرة هكذا ومرة هكذا، فنعمل بدليلين، هذا لا يمكن. هو دليل واحد، هو حادثة واحدة، هو حكم واحد، كل شيء واحد، فلا بد من ماذا؟ لابد من حمل المطلق على المقيد اضطرارا هنا. فقلنا بوجوب، نحن الحنفية قلنا هنا بوجوب كون هذه الأيام متتابعات في كفارة الصيام. وإنما الذي لم يقل بذلك بوجوب التتابع لأنه لم يعتمد رواية ابن مسعود رضي الله عنه، هذا هو، أو لشيء آخر غير قضية المطلق والمقيد، لغير قضية المطلق والمقيد. نعم، يعني لم يعتبر هنا التتابع. لكن نحن هنا نضطر إلى، لأن القراءة طالما مشهورة نأخذ بها ونستدل بها كرواية الحديث، وهنا قراءة ابن مسعود فيها التتابع، فيها التتابع. نعم، إذن فالمفهوم الذي يتحدد به حمل المطلق على المقيد هو إمكان العمل وعدم إمكان العمل. فطالما كان العمل ممكنا في موضعين مختلفين بأن كان سبب الحكم مختلفا، وجب العمل بالمطلق في مكانه ووجب العمل بالمقيد في مكانه. كذلك إذا كان الحدث واحدا، انتبه، إذا كان الحدث واحدا ولكن كان الحدث واحدا ولكن ماذا وقع الاختلاف أو وقع التقييد والإطلاق في سبب الحكم، في سبب الحكم، كان الحدث واحدا ووقع الإطلاق والتقييد في الحكم. يعني مثال إمكان العمل في، يعني ذكرت صورتين الآن، مثال إمكان العمل في الاختلاف الأسباب أو المواضع فهو ما ذكرته من كفارة المظاهر وكفارة قتل الخطأ. وأما مثال إمكان العمل لكون الإطلاق والتقييد واقعين في الأسباب في سبب الحكم، مثاله ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من قمح، أدوا صاعا من قمح، هذا في صدقة الفطر، قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من قمح أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير. فهذا مطلق، هذا مطلق. وفي رواية أخرى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا مقيد بماذا؟ بأن يكون الرأس الذي يقوم عليه مسلما، أن يكون رأسا مسلما. فالحادث واحد وهو زكاة الفطر، والحكم واحد وهو وجوب الزكاة، ولكن وقع الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، في سبب الحكم. انظر، هذا تطبيق وتشديد في التطبيق على أنه كلما أمكن العمل بالاثنين ولم يقع التزاحم لا إشكال، لم يقع التعارض لا إشكال، لا إشكال. فالحادث هنا واحد هو زكاة الفطر، هذا انتبهوا لأن هذا قد يشكل، زكاة الفطر، والحكم واحد وهو وجوب الزكاة، ولكن وقع الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، السبب. ففي الحديث الأول مطلق عن صفة الإسلام، مطلق عن صفة الإسلام، وفي الثاني هو مقيد بالإسلام. الجمهور هنا يحمل المطلق على المقيد، نحن هنا لا نحمل المطلق على المقيد. الحديث الأول مطلق عن صفة الإسلام. انقطع الصوت، انقطع. أقول في الحديث الأول هو مطلق عن صفة الإسلام، سبب الحكم وهو الرأس الذي يقوم عليه ويمونه، مطلق عن صفة الإسلام. وفي الثاني مقيد بصفة الإسلام، في الرواية الثانية أو في الحديث الثاني مقيد بصفة الإسلام. نعم. إذن لا نقول نحن هنا إنه لا يخرج إلا عن عبيده من المسلمين فقط مثلا، لا نقول لا تخرج إلا عن عبيدك من المسلمين، لا نحمل المطلق على المقيد. أليست هناك رواية مطلقة؟ بلى هناك رواية مطلقة. أليست هناك رواية مقيدة؟ بلى هناك رواية مقيدة. ألا يمكن العمل بكليهما؟ بلى يمكن العمل بكليهما. لا نقول هنا بحمل مطلق على المقيد، لأنه قد يكون للحكم الواحد أسباب متعددة. نقول ما المانع أن يكون هذا الحكم الواحد قد ورد له سبب مقيد وسبب غير مقيد؟ ما المانع عندنا؟ لا مانع من جعل السبب المطلق سببا للحكم، ولا مانع من جعل السبب المقيد سببا للحكم كذلك. فلن نحمل المطلق على المقيد لأجل أنه لم يقع التزاحم أصلا. أما الشافعية فهم يحملون المطلق على المقيد في كل ما ذكر هنا، فيقيدون الرقبة بالإيمان في كفارة الظهار وفي القتل الخطأ سواء، يعني يقولون لابد من الإيمان في كفارة الظهار وفي قتل الخطأ، هي وردت في قتل الخطأ فقط. يقولون أيضا الرقبة التي تعتق في الظهار لابد أن تكون مؤمنة، حملا لهذا المطلق الذي في آية الظهار على المقيد الذي في آية الكفارة قتل الخطأ. نعم. وبعد ذلك فهم الفروع الصادرة عن الاختلاف في هذا الأصل بعد هذا البيان والتمثيل يكون متيسرا إن شاء الله تعالى. قاعدة ترون أن الحنفية متشددون جدا في هذا. تلاحظون أن الحنفية متشددون جدا في بقاء الدليل الشرعي على ما هو عليه. تلاحظون هذا في كل المسائل، في كل الأبواب، ألا تلاحظون؟ تلاحظون هذا؟ أسألكم، تلاحظون هذا؟ أنا أتأكد أنكم تلاحظون هذا. يبقون الدليل على حاله كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. نعم، هذا ترونه في فقههم كله. ثم يأتي بعض الجهال، وأقول الجهال فعلا، ليقول لك المذهب الحنفي يخالف الدليل، والمذهب الحنفي يترك العمل بالحديث، والمذهب الحنفي يحرف الأدلة ويلوي أعناقها ليا. المذهب الحنفي أكثر المذاهب إبقاء للدليل على حاله. المذهب الحنفي، أنتم الآن تدرسون المذهب الحنفي، لا تأخذون الأمر سماعا، أنتم الآن تدرسون أصول الفقه الحنفي وترون بأعينكم الآن المسائل كيف تطرح في المذهب الحنفي، وترون الخلاف في الأصول نفسها من أول الأصول، من أولها الأصول من ألفها إلى يائها، ستلاحظون هذه السمة الموحدة، بقاء الدليل على ما هو عليه. التنصيص لا يدل على التخصيص، وقع التنصيص على بعض الصور وسكت عن البعض، لا تعطي لهذا المسكوت عنه حكما من نفس النص، هو مسكوت عنه، لا نشرع من عند أنفسنا. المطلق لا يحمل على المقيد، طالما كان يمكن العمل بكل دليل نعمل به. ما الذي يجعلنا نحمل المطلق على المقيد ونقيد ما لم يقيده الشرع؟ ما الذي يجعلنا نقيد ما لم يقيده الشرع؟ التكبير جهرا في صلاة في عيد الفطر عندنا ليس سنة، ليس من الدين عندنا. لماذا؟ لأن الدليل ورد بأن الدليل العام ورد بالإصرار، القاعدة أن الدعاء يسر به، لأننا لا ندعو أصما، تعالى الله عن ذلك. فالأصل الإصرار في الدعاء، فورد الدليل في عيد الأضحى فأثبتناه في الأضحى، ولا نكبر جهرا في عيد الفطر. الدليل ورد في الأضحى، هذا لا نختلف فيه، هذا ليس خلافا في الدليل، الدليل ورد في الأضحى، ولكن الجمهور قال الأضحى والفطر، يعني عد الحكم إلى الفطر. نحن قلنا هذا الحكم ورد على خلاف القياس، ورد على خلاف الأصل، فنقتصر فيه على مورد الحكم فقط، على ما ورد عليه الحكم فقط. انظروا، الحنفية سمة أصولهم وسمة مذهبهم من أوله إلى آخره التمسك بما أثبته الحكم فقط، الدليل فقط، التمسك بما أثبته الدليل فقط، وعدم التغيير في الدليل، التزامه كما هو، للدرجة التي قالوا فيها مفهوم المخالفة معتبر عند الناس في الكلام في الشارع وفي العقود وبين وفي خطاب الناس العادي، خطاب الناس العادي، وأما في الشريعة فلا، نلتزم ما أتت به الشريعة، وأما ما يكون زائدا لا نحمل عليه، لا نحمل عليه الأحكام كما هو في عرفنا وفي كلامنا. أعطوا حتى للشريعة خصيصة، أعطوا للشريعة خصيصة، وهي أنها لا نثبت بها المفاهيم وهذا الشيء. في مخاطباتك اثبت ما تريد، فلتثبت ما تريد، أما الشرع فلا. نعم. إذن قاعدة الحنفية وحجتهم في كل ذلك هي أن الأصل اتباع الشرع فيما يأتي به، اتباع الشرع فيما يأتي به على ما أتى به دون تصرف منا، دون تصرف منا ودون التأويل ودون مراجعة ودون أي فعل منا. نعم. فيبقى المقيد على تقييده، ويبقى المطلق على إطلاقه، طالما كان يمكن العمل بكل منهما دون اعتراض الآخر له، فلا يحمل المطلق على المقيد إلا حيث لا يتصور إلا أن يكون العمل بهما واحدا. فنعلم هنا أن هذا المطلق، هنا نعلم أن هذا المطلق هو المقصود بهذا القيد. نعم. وقد بينت مثال ذلك في كفارة اليمين بما يعني يتم به البيان إن شاء الله تعالى. وهكذا ننتهي بحمد الله وتوفيقه من مسألة بيان مسألة المطلق والمقيد. ثم يقول: والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. هذه مسألة جميلة جدا وخفيفة. قال: والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم، والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى تكون أقصر من المحاضرات الماضية، لأننا ننتهي الآن من الكلام على الاستدلال بعد ذلك، يعني وعلى التذييل به، أو الكلام على الاستدلال عموما، بعد ذلك يكون الكلام على ما يثبت بالدليل وهو الأحكام، والكلام فيه يطول، فلن نستطيع أن نبدأ فيه في هذه المحاضرة. قال: والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. هذه مسألة أخيرة يختم بها تذييل أو تعقيب الكلام في الدلالات، ولا يخفى وجه ارتباطها بالاستدلال، لأن مفهومها يرتبط بكيفية التأمل في النظم، لأن مفهومها يرتبط بكيفية التأمل في النظم، وهي وإن كانت واردة هنا بخصوص الحكم فننظر إليها من حيث انتقال الحكم وعدم انتقاله كما سنتعرف عليه إن شاء الله، إلا أنها متناولة بأصلها في باب الفصل والوصل من علم المعاني، الذي هو العلم الأول من علوم البلاغة. فعلم المعاني له 8 أبواب كما درستم، هذا أحد فصولها، بل هو أهم فصولها، باب الفصل والوصل. فمن فهم باب الفصل والوصل من علوم البلاغة سهل عليه إدراك كل تفصيل في هذه المسألة. نعم. مهما تفرع وزيد في تفصيلها ومناقشتها في كتب أصول الفقه المتقدمة منها أو المتوسطة أو المبتدئة. نعم. قال: والقران في النظم. القران أي المقارنة والمصاحبة، القران يعني المقارنة والمصاحبة. قال: والقران في النظم في النظم يعني في الكلام، المراد هنا هو الجمع بين الكلامين بحرف الواو، المراد هو الجمع بين الكلامين بحرف الواو، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا قران بين الكلامين، بين الكلامين يعني بين الجملتين التامين. وحينما انتبهوا، حينما أقول القران بين الكلامين يعني بين كلام مفيد مستقل وكلام مفيد مستقل، لا يتوقف أحدهما على الآخر، لا يتوقف ما بعد الواو على ما قبلها. القران بين الكلامين بحرف الواو يعني بين كلامين مستقلين مفهومين، لابد من فهم ذلك. نعم. قال والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم، أي لا يعني أن المعطوف يأخذ نفس الحكم الفقهي للمعطوف عليه، وهذا عندنا نحن الحنفية. وغيرنا يقول إن العطف بالواو بين الجمل يمنح الجملة المعطوفة نفس حكم المعطوف عليها، يعني يعطيها نفس الحكم الذي حكم الجملة التي عطفت عليها. عندنا هذا لا يكون. لماذا؟ لأن الجملة طالما كانت تامة بنفسها فهي لا تحتاج إلا إلى نفسها فقط، وعطفها على جملة أخرى لا يوجب أن تأخذ ما فيها من الحكم، بل العطف يقتضي أن تكون هناك مناسبة معنوية فقط بين الجملتين، أن تكون هناك مناسبة معنوية بين الجملتين، وهذا لا يلزم منه الاشتراك في الحكم، هذا لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. لماذا؟ لأن وجوه المناسبات بين الجملتين أعم من أن تكون الاشتراك في الحكم، لأن وجوه المناسبات بين الجملتين التي جعلتني، أو بعض هذه الوجوه التي جعلتني أعطف بالواو الكلام التام على الكلام التام أعم من أن تكون الاشتراك في الحكم. فلو قال مثلا رجل لبعض زوجاته أو لإحدى زوجاته، قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق وزينب طالق، انتبهوا، قال إن خرجت من الدار فأنت طالق وزينب طالق، فعندنا في مذهبنا نحن الحنفية تطلق زينب في الحال، ولا يكون طلاقها معلقا كطلاق الزوجة التي يخاطبها، يعني هو له زوجة أي اسم، يعني لها أي اسم، فلانة ماشي، عائشة وزينب مثلا، فهو لم يقل، قال لعائشة أنت طالق وزينب طالق، أنت طالق وزينب طالق، هنا تطلق زينب في الحال ولا يكون طلاقها معلقا كطلاق عائشة التي يخاطبها بالكلام، لأن قوله زينب طالق هذا الكلام جملة تامة مفيدة تستغني بنفسها عن غيرها. لو قال زينب طالق هكذا فقط، زينب طالق، هذه جملة مفيدة مستغنية بنفسها، هذه جملة مفيدة مستغنية بنفسها، تستغني عن غيرها. ولو كان أراد أن يربط بينها وبين الجملة التي قبلها، نعم، الأولى بشرط بعكس الثانية، نعم. الفكرة هنا لماذا لا تكون زينب أيضا طالقة إن خرجت من البيت فقط؟ لماذا؟ لأن كلمة زينب طالق، كلمة زينب طالق هذه الكلمة مبتدأ وخبر صحيح، يعني لا شيء فيه، كلام تام، لو أتى به بدون عطف على شيء كلام تام صحيح تترتب عليه آثاره، يفيد معاني صحيحة وتترتب عليه آثاره، أليس كذلك؟ ولو كان أراد، هذه نقطة مهمة انتبهوا، لو كان أراد أن يربط بينهما بمعنى أن يشرك زينب في الحكم كيف كان يقول؟ كان يقول أنت طالق وزينب، انظروا، أنت طالق وزينب، أنت طالق وزينب، ولكنه لما فصل الكلام عن زينب بجملة مفيدة تامة وقال أنت طالق إن خرجت من الدار، أو إن خرجت من الدار وأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق وزينب طالق، دل هذا الفصل بجملة تامة مفيدة على أنه أراد إنجاز طلاقها في الحال، دل هذا على أنه أراد إنجاز طلاقها في الحال، لو أراد أن يشركها في الحكم لقال: إن خرجت من الدار فأنت طالق وزينب. إن خرجت من الدار وأنت طالق وخرجت من الدار فأنت طالق وزينب. نعم، لكنه قال وزينب طالق، إذن يقع طلاق زينب في الحال، يقع طلاق زينب في الحال، إذن هو لا يشركها في الحكم، لا يشركها في الحكم، لا يعلقها كما علقت كما تعلقت المخاطبة، كما تعلقت المخاطبة. نعم، كان هذا آخر الكلام على أمور الاستدلال وما تبع ذلك من مسائل، من مسائل مناسبة ومن تتميم. ويلي ذلك الكلام على ما يثبت بالاستدلال وهو الأحكام، والكلام فيه يطول ولا يمكن أن نتناوله وأن نبدأ به هنا. قطع الصوت. ليلى سمعتم؟ أنا على كل أختم المحاضرة. نعم، ليلى سمعتم؟ نعم نعم، كنت أقول نعم، هذا آخر الكلام على أمور الاستدلال وما يتبعها من أمور المناسبة ومن تتميمات لها. والكلام الذي يأتي بعد ذلك هو ما يثبت بالاستدلال وهو الأحكام، والمناسبة واضحة بين البابين. ما يثبت بالاستدلال، ما يثبت بالأدلة أو بالاستدلال وهو الأحكام، ولكن لا يمكن أن نتناوله هنا أو أن نبدأ فيه هنا لأن الوقت لا يسع، والكلام فيه ينبغي أن يطول ولابد أن يأخذ حظه ونصيبه مستقلا. فنكتفي بذلك في هذه المحاضرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.